السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس من مجالس التفسير مع واحدة من الزهراوين وهي سورة آل عمران. ولكن قبل أن نبدأ في درس الليلة، المذكر بسنة ووصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي حقه علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وهذا من تقديره حق قدره صلى الله عليه وسلم، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى وافاه اليقين. نشهد ربنا تبارك وتعالى أنه ما كل ولا مل حتى بلغ دعوة ربه عز وجل كما أمر، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة، أديت الأمانة، فاللهم اجزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى في قصة عيسى عليه السلام، وذكرنا في المجلس السابق كيف مكر به الماكرون، وكان مكره تعالى عز وجل على مكرهم. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. ودوما في كل المعارك حينما ينصر العداء بأنبياء الله تبارك وتعالى، في كل مرحلة وفي كل أمر تضيق عليهم المضايق، يأتي أمر الله تبارك وتعالى وتأتي كلمة الله، ويجعل الله تبارك وتعالى كلمة الذين كفروا السفلى، فكلمة الله هي العليا. لما تكالب أعداء الله تبارك وتعالى على نبي الله نوح، أوحى ربنا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وأحينا، فجاء ما جاء من قدر الله تبارك وتعالى، وفتحت السماء أبوابها وأخرجت الأرض مياهها، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى حين أغرقوا فأدخلوا نارا، وكلمة الله هي العليا حينما نجى الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام وأهله من الكرب العظيم. وكذلك في يوم اللقاء، يوم التقى الجمعان ويوم أن تراءى الجمعان، وكان موسى عليه السلام في موقف لا يحسد عليه، من أمامه البحر ومن خلفه فرعون بأسلحته وأعتوده وأعتاده. في هذا الموقف العصيب، لما قال قوم موسى: إنا لمدركون، هنا قال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، فكلمة الله هي العليا. وكذلك يوم أن أطبق المشركون على الخليل الأول إبراهيم عليه السلام، وأرادوا به كيدا، أرادوا به حرقا، أضرموا له نارا عظيمة، إلى أن الطير في السماء كان يهوي من شدة حرها. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فنجى الله عز وجل خليله من كيدهم ومكرهم ودهائهم. وكانت كلمته عز وجل لن تزل هي العليا. وكذلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أطبقوا عليه وحاصروا بيته وحاصروا غاره، غار الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونجاهم بين أيديهم، فخرج آمنا مطمئنا، خرج مهاجرا إلى ربه تبارك وتعالى، تاركا لهم مكة بأرضها سمائها مهاجرا إلى الله عز وجل. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكذلك أيضا هنا في قصة المسيح عليه السلام حينما أطبقوا على داره يريدون صلبه وقتله، جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فنجاه الله عز وجل من بين أيديهم، أغشاهم الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسبون، أغشاهم الله تبارك وتعالى فهم لا يبصرون. قال تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنا اختلف أهل التفسير في قوله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى الوفاء؟ أقوال: القول الأول أن الوفاء هنا في الآية المراد بها النوم، وورد في الكتاب والسنة نظائر لذلك أن يطلق الوفاء ويراد بها النوم، كما في قوله تبارك وتعالى هو الذي يتوفاكم بالليل، وقوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها والتي لم تمت في منامها الآية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فقالوا ومن الشيء بالشيء والنظير بالنظير أن قول تبارك تعالى لعيسى إني متوفيك ورافعك، ليس الوفاء هنا بمعنى خروج الروح من البدن، وإنما الوفاء أي ترفع نائما، والنوم يطلق عليه وفاة كما ذكرنا في الأدلة. التوجيه الثاني للآية قالوا أن في الآية تقديم وتأخير، فقول تبارك تعالى لعيسى إني متوفيك ورافعك، نحن نعلم أن الواو تفيد مطلق الجمع دون الترتيب، يعني حينما أقول مثلا جاء أحمد ومحمد، جاء أحمد ومحمد، وأسأل من الذي أتى أولا؟ لا نعلم. لو يشترط في واو العطف أن يكون الذي أتى قبلها هو الذي بدأ به أولا، لو يشترط في الذي يأتي قبل الواو أن يكون هو الذي أتى أولا، لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، بخلاف لما أقول يا أحمد ثم محمد، فهنا يعلم أن الذي قبل ثم الذي قبلها هو الذي أتى أولا، فثم تفيد الجمع مع معنى الترتيب، أما الواو فلا. فهنا قالوا أن قوله تعالى لعيسى إني متوفيك ورافعك تقديم الكلام أي إني رافعك إلي ثم تنزل في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب، فينزل في آخر الزمان ثم يتوفاه الله الوفاء الحقيقية، فيكون الآية فيها تقديم وتأخير، ويكون المعنى إني رافعك إلي ثم تنزل بعد ذلك إلى الأرض في آخر الزمان ثم اتوفيت اي اميت كاي بشر، فكل نفس ذائقة الموت. قالوا ولهذا نظائر، التقديم والتأخير نظائر، فقوله تبارك وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. والمعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. طيب، القول الثالث في معنى الآية، وهذا هو الأقرب والله أعلى وأعلم، أن قوله تعالى: إني متوفيك، أن الوفاة في لغة العرب هي مطلق القبض، حينما يقول المدين للدائن: اليوم أوفيك دينك، أنت تحتاج، أنت أقرضتني مال مثلا، غدا إن شاء الله سوف أوفيك هذا المال، أي أقبضك هذا المال. فيطلق تطلق الوفاة على مطلق القبض، قبض الشيء. لما أقول وفيته ماله، وفيته ماله، وفيته كتابه، أي أعطيته إياه، أي قبضته إياه، أقبضته إياه. فمتوفيك أي أقبضك، ليس القبض بمعنى النوم، ليس القبض بمعنى الوفاء، ولكن هو أن الله تبارك وتعالى هذه الأرواح هو يملكها، فإذا رفع هذه الروح بالجسد بعد أن كانت على الأرض هو خالقها في الأرض، فكأنه قبضها، أي عادت إليه. ولا يشترط في ذلك أن يكون عيسى قد مات أو نام، فيقال متوفيك أي قابضك، وهذا اختاره الطبري والقرطبي، أن الوفاة هي مطلق القبض، قابضك أي آخذك من الأرض، رافعك إلى السماء. قوله تبارك وتعالى: ورافعك إلي، أي إلى السماء. وهذه أحد الأدلة، كما قال ابن القيم، أن في القرآن 1000 دليل على علو الله، وهذا كما ذكرنا أحد الأدلة على علو الله: إني متوفيك ورافعك إلي. أهل السنة أجمعوا على أن الله في السماء أدلة متكاثرة متواترة كثيرة في القرآن وفي السنة، وإجماع العلماء، إجماع العقلاء والفطرة والعقل والنظر، أدلة كثيرة لا حصر لها، تعد ولا تحصى على علو الله عز وجل، وأن الله في السماء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أما نفي ذلك بدعوى أن إثباته يلزم منه التشبيه وإثبات المكان، فهذا يقوله وتقوله عقول قاصرة عن فهم قدرة الله وعظمة الله، وما قدر الله حق قدره. وعندنا في ذلك فرق ضلت، منهم الذين يقولون أن الله في كل مكان، الحلولية والاتحادية، ومنهم من يقول بنفي المكان عن الله، يقولون لا نقول في السماء ولا نقول في كل مكان، بل ننفي المكان عن الله، وزعموا أن هذا هو التشبيه. من عجائب التأويلات الباطلة ما يقوله الإمام الجويني لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. طبعا الحديث له تفسير عند أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضل على غيره إذا كان هذا التفضيل يلزم منه التنقيص، بمعنى أن يونس خرج من القرية التي ده كان يدعوها فكفرت بالله وأصرت على العناد، خرج من هذه القرية بلا إذن من ربه، ظن ان لن يضيق عليه، فخرج بلا اذن من ربه، ومحمد صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قريش ولم يخرج من مكة إلا بإذن ربه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوا على يونس، لأن التفضيل هنا إذا كان يلزم منه التنقيص فهذا تفضيل محرم. هذا هو الذي عليه تفسير الحديث. وانظر إلى عجيب نظرة الجويني للحديث وكيف فسره وأدخله في طريق يعني عجيب. فبيقول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فيه دليل على نفي علو الله، وأن الله ليس في السماء. كيف يقول على تفسيره وتأويله؟ بيقول لا تفضلون على يونس، كنت أنا عند سدرة المنتهى أي عند يوم الإسراء أي كنت أنا عند سدرة المنتهى وكان في بطن الحوت، فأنا وهو سواء في القرب من الله، بمعنى لا تفضلوا عليه، أنا وهو سواء، كان هو في بطن الحوت، كنت أنا عند سدرة المنتهى، فكلانا في القرب من الإله سواء. انظروا إلى يعني الفكر العقيم كيف يؤدي إلى هذا الفهم السقيم. قوله تبارك وتعالى عن عيسى ومطهرك من الذين كفروا، مطهرك من رجسهم ومكرهم ودهائهم الباطل، ومطهرك من الذين كفروا، وفاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هكذا دوما، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دوما علو الكلمة، علو القيمة والقامة والمكانة للرسل ولأتباع الرسل. وبقدر تعلق المرء بميراث النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكون عزته ومنعته وصلابته وثباته. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. فبقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في كلمه في أمره واجتنابك لنهيه بقدر ما يقع لك العلو والعزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. دوما ولاية الله فيها العزة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين كفروا، الذين منهم من قال أن القسم عند اليهود، الجفو عند النصارى الغلو. فعند اليهود الجفو الذي رموا مريم بهتان ورموا عيسى بهتان، وعند النصارى الغلو الذين عظموا عيسى، ومنهم من قال أنه إله، ومنهم من قال أنه ابن إله، وغير ذلك من الكفر، يضاهئون قول الذين كفروا. أصل قضية التثليث يعني كانت قضية عجيبة. قسطنطين هذا ملك اليونان لما دخل في دين النصرانية قيل أنه دخل فيه ليفسد هذا الدين، كان فيلسوفا وكان يقرب الفلاسفة، فدخل في دين النصارى فجعله رأسا على عقب، وجعل عاليها سافلها، حرفه وزاد ونقص، وأدخل فيه عقيدة التثليث في مجمع نيقية، وضرب الناس بالحديد والنار، وألزمهم وحرف الإنجيل، وألزمهم أن يعتقدوا هذا الاعتقاد التثليث، يعني صارت ملة عند النصارى. قوله تبارك وتعالى ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. عند الله اللقاء، وعند الله يجتمع الخصوم، الظالم الظلوم، المؤمن التقي الذي صبر وثابر على توحيد ربه عز وجل. الله تبارك وتعالى يحكم بين هؤلاء الذين اختلفوا يوم القيامة، ليبينن لهم عز وجل أن الله إله واحد، أحد واحد صمد حميد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اختلفتم قلتم بالتثليث، اختلفتم منكم من ادعى أن عيسى إله، ومنكم من ادعى أن عيسى ابن إله، ومنكم من ادعى أنه ثالث ثلاثة، وغير هذا من الكفر البواح. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يبين لكم أن الله إله واحد، لم يلد ولم يولد سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد، وقال اتخذ الرحمن. كلمة عظيمة، كلمة الكون كله يغار منها، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، تخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن، وما ينبغي للرحمن أن يتكلم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، لأن الله شكور، يشكر عز وجل من عاش على التوحيد، يشكر عز وجل من نافع وناضح وكافح من أجل التوحيد وعاش على توحيد ربه عز وجل. الله شكور، يشكر من صبر وجاهد في الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذلك نتلوه عليك أيها محمد وعلى أمتك من الآيات والذكر الحكيم، آيات عظيمة في خلق عيسى، في ميلاد عيسى، في رفع عيسى، في نزول عيسى عليه السلام، في خلقه آيات عظيمة، آيات من ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الآية تساق في سياق الإنكار عليه، يعني أردتم هذه الهالة العظيمة وادعيتم القصص الضعيفة وهي مكتوبة، وهاكم الأمر في قصة عيسى، فكان أولى بكم أن تنظروا إلى خلق آدم. يعني من قصة عيسى يعني قصص وأقوال باطلة، انظروا كان أولى بكم أن تفعلوا ذلك إن صح التعبير مع آدم. فإن كان المسيح عيسى ادعيتم البنوة لله حاشاه، لأنه خلق من غير أب، فكان أولى بكم إن صح التعبير أن تدعوا هذه القضية، قضية البنوة لآدم الذي لم يخلق من غير أب ولا أم. وهذا الأمر يعني فيه إقامة الحجة على هؤلاء، صنعوا حدثا عظيما وقصصا وعقائد باطلة، لأن عيسى خلق من غير أب ودعوا بيت البنوة، كان أولى بكم أن تفعلوا ذلك مع آدم لأنه خلق من غير أب أو أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وهذا فيه استدلال بالإيه؟ مثل قياس. طيب قياس الشبه أو القياس الأول، لأن عيسى لم يخلق إن كان من أم، فقط آدم خلق من غير أب أم. فإن جاز ادعاء النبوة البنوة، إن جاز ادعاء البنوة في قضية عيسى، فادعاؤها في قضية آدم من باب أولى، وهذا لا صح لا في قصة عيسى ولا في قصة آدم، لأن كلاهما خلق من تراب بأمر الله تبارك وتعالى، الذي أمره في الكاف والنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيه، أي أتى يحاول وادعي ألوهية عيسى وأنه مع الله إله أو من إله، فمن حاجك فيه من المحاجة والمجادلة الباطلة من بعد ما جاءك من العلم، أي نحن نتلو عليكم الآيات في قصة خلق عيسى وأوضحنا لكم القضية، فمن أصر على العمى والضلال، فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نذر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. هذه تسمى المباهلة. المباهلة في اللغة أصل الابتهال هو الاجتهاد في الدعاء، إما بسؤال أو سؤال اللعنة على من جحد وكذب. وهذه الآية نزلت في نصارى نجران حينما جاءوا في العام التاسع وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يحاجون ويدافعون عن عقائدهم الباطلة في ادعاء بنوة عيسى بالله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة وتلا عليهم هذه الآيات الدامغة التي تخبر عن قضية عيسى عليه السلام، وهم يحتجون بهذه المتشابهات بدعوى أن عيسى إذا كان يخلق من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا، وإذا كان يخرج الموتى، وإذا كان يبرئ الأكمه والأبرص إذا هو إله، هكذا دعوا. السلام يقيم عليهم حجة ويعلمهم أن كل هذا بإذن الله بإذن الله. فقالوا يا محمد فمن أبوه؟ أي عن عيسى عليه السلام. فنزلت سورة آل عمران في نحو من 20 آية في صدر الآية في صدر السورة تتحدث عن عيسى عليه السلام. لما أتى قوله تبارك تعالى فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا الآية، ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة لتكون لعنة الله على الكاذبين، قالوا يا أبا القاسم قد رأينا، يعني تشاوروا فيما بينهم وأصابتهم الخشية والخوف أنهم إذا لعنوا تصيبهم قارعة من السماء، فقالوا لا نلاعن، أنت على دينك ونحن على ديننا. وهذه الآية من أعلام النبوة ومن أعلام صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما دعاهم لو كانوا على الحق صاحب الحق يثبت، صاحب القضية لابد أن يكون ثابتا، لابد أن يكون راسخا، لذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الملاعنة لتكون لعنة الله على الكاذبين، نأتي بنسائنا وأبنائنا وأنفسنا وأنتم كذلك ونبتهل ونقول إن كنتم على الحق فلعنة الله على غيركم، وإن كنتم على باطل فلعنة الله عليكم، فتراجعوا. وهذه كما ذكرنا من أعلام صدق صلى الله عليه وسلم أنهم لم يثبتوا أمامه بل تراجعوا وقالوا لم ولعنة، أنت على دي وأنت على ديني ونحن على ديننا. عن ابن مسعود وحذيفة كما في صحيح البخاري أن العاقبة والسيد صاحبي نجران رجلان من نصارى نجران جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلاعنهما كما في قصة المباهلة، فقال أي هذان لا تلاعنوه، فوالله لو كان نبيا فلاعنا لن نفلح أبدا لا فينا ولا في عقبنا. قالوا بل يعني نعطيه ما سأل من جزية وما شبه ذلك ولا ملاعنة بيننا وبينه. هنا تنبيه، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنصارى نجران بالصلاة في المسجد في مسجده، فهذا لا يصح. هذه القصة أن النبي أذن لهم أن يصلوا في المسجد، هذه قصة ليس لها إسناد صحيح، ذكرها ابن إسحاق في سيرته دون يعني إسناد صحيح بل بسند معضل. قوله تبارك تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه القضية الأم، والكلام الرئيس الذي لا كلام بعده، فلا مداهنة ولا مجاملة في التوحيد. الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من أنبيائه قال بعدها: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا قوما ليسوا بها بكافرين. الله عز وجل لا يجامل في التوحيد. وهكذا الكلمة التي لابد أن تجمع بين الناس هي كلمة لا إله إلا الله. أما أن يغض الطرف عن التوحيد ونجتمع فيما دون سواه، فهذا فيه تميع وهذا فيه تضييع لقضية التوحيد. لأن الله عز وجل لما أمر نبيه أن يجتمع مع غيره أمرهم أن يكون الاجتماع على لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا يدل على أن مقام التوحيد لا يعادله شيء، وأنه إذا ضاع التوحيد فلا شيء. ما الفائدة أن نجتمع كما يقال على الأصول المشتركة وقد هدم التوحيد وضيعوا التوحيد؟ ضياع التوحيد ضياع للأمم، لأن القضية الرئيسة لكل نبي: فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة الفارقة، هذه الكلمة المهمة، هذا الأصل الذي من أجله خلق الله الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله تبارك تعالى عن هذه الكلمة قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي عدل وإنصاف نستوي فيها نحن وأنتم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هنا التأكيد، ألا نعبد إلا الله، هذه في المعنى تساوي لا نشرك به شيئا، ولكن زيادة في التوكيد والتأكيد على أننا لا نقبل أن نعبد الله ونعبد غيره، بل لا نعبد إلا الله. النفي والإثبات هو كمال التوحيد. فالنفي شرك، النفي فقط شرك، حينما نقول لا نعبد الله عياذا بالله هذا شرك، والإثبات فقط إذا قالوا نعبد الله فهذا قد يعبدون مع الله غيره. فالتوحيد لا يكمل إلا بركنين: النفي والإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله وإثبات الألوهية لله. لذلك المستقرئ لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الأصل أن الأمر الرئيس في التوحيد هو أن يقوم على النفي والإثبات. لذلك أول أمر في القرآن: اعبدوا الله ولا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن. وأول نهي في القرآن: ولا تجعلوا الله أندادا، هذا إثبات ونفي. سورة النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. كل دوت نفي وإثبات، كل هذا إيه؟ نفي وإثبات. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. اتخاذ البشر أربابا ليس معناه فقط أن يسجدوا، يعني اتخاذ البشر أربابا من دون الله ليس معناه السجود لهم أو ولا الركوع لهم فقط، بل من أطاع في أمره وفي نهيه المحاد لأمر الله فقد اتخذه إلها من دون الله. من قدم قول البشر في التحليل والتحريم والتشريع على أمر الله، فهذا قد اتخذ الناس أربابا من دون الله. ذلك في حديث عدي لما نزل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما عبدناهم. هو قصر القضية أن الحبر يتخذ إلها إذا سجدنا له، فالسلام وضح له أن اتخاذ الأرباب، اتخاذ الأحبار أربابا، ليس فقط قاصرا على السجود والركوع لهم، بل تقديم قولهم على قول الله هذا يدخل في اتخاذهم آلهة وأربابا. تقديم تشريعهم وقوانينهم على تشريع الله هذا داخل في اتخاذهم أربابا من دون الله تبارك. فإن ولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، إن تولوا عن ذلك وعن اتباع شريعة الإسلام فاشهدوا بأن مسلمون، أن على الجادة أنتم من خالفتم ذلك. في البخاري حديث أبي سفيان لما دخل على قيصر فسأله، سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن نعته وصفته وعن دعوته، فأخبره أبو سفيان. ثم جيء إلى ملك الروم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، وفيه كتب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك كرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم كتب له الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. النداء بقوله أهل الكتاب يذكرهم أنكم كنتم أهل كتاب وكنتم على الجادة وكان آباؤكم على التوحيد، فلما انحرفتم؟ النداء بأهل الكتاب له مغزى أنه يذكرهم بأسلافهم الذين كانوا على التوحيد الصحيح. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ ثم قال تبارك تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. الله تبارك تعالى ينكر على اليهود والنصارى الذين يحاجون في إبراهيم، وكل طائفة تدعي أنه أي إبراهيم منهم. يقول أحبار اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، يقول النصارى لا بل كان نصرانيا. فهنا يأتي الإنكار عليهم: كيف تدعون أن الخليل إبراهيم عليه السلام أنتم تدعون أنه كان يهوديا، وينازع النصارى فيقولون أنه كان نصرانيا؟ وكل هذا إنما حدث بعد إبراهيم. اليهودية والنصرانية هذه شرائع أحدثت بعد إبراهيم بظهر بزمن بعيد. فكيف لكل طائفة أن تدعي أنه منهم؟ هم أصالة حدثاء بالنسبة له. إبراهيم صاحب الملة الحنيفية، أبو الأنبياء الذي حطم الأصنام على رؤوس أصحابها، أفلا تعقلون؟ إن كان الذي عندكم يعني من العقل فلابد أن تعقلوا الأمر. كيف تدعون أنه يهودي وأنتم تدعون أنه نصراني وأنتم بالنسبة له حدثاء؟ هو أتى قبلكم بظهر. فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، تحاجون فيما بين أيديكم من التوراة والإنجيل، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ثم تأتي الحجة الدامغة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا، لكن كان حنيفا مسلما. الحنيف هو المائل على الله المعرض عما سواه. إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مقبلا على ربه، مدبر عن الأصنام والشرك بالله تبارك، كان حنيفا مسلما أي مستسلما لأمره تعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه دعوة من؟ إبراهيم وإسماعيل. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا قط، لم يكن نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما. قال فالله جل في هذه الآية قطع النزاع بين اليهود والنصارى، وأبان لهم أن إبراهيم لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، بل كان مسلما حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك المثبت للتوحيد. بل كان حنيفا مسلما، فهذه فيها براءة من كل شرك. مسلما ظاهر والباطن، ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، كان مسلما لله عز وجل. وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. هذه قاعدة، أن الإسلام والإيمان يجتمعان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر الإسلام دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، وإذا ذكر في موطن واحد كحديث جبريل، كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. قوله تبارك تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بمعنى أن الأمر لا يعرف بمن سبق، ولا يعرف بالدعاوى الباطلة، الدعاوى الجوفاء، بل يعرف بقدر الاتباع. فالذي يريد حقا أن يعرف أين كان إبراهيم فلينظر أين هو من ملته، من توحيده، من الحنيفية التي كان عليها. فأنتم تدعون أنه منكم أيها اليهود، وأنتم أيها النصارى تدعون أنه منكم. فأبان الله تبارك وتعالى أن أولى ناس إبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي. وقول هذا النبي فيه بيان لشرف سلم، قال هذا، لم يقل ذاك على سبيل الغائب. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله جل يخبر عن صفة من أخص صفات اليهود، وهي الحسد. ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواج. فاليهود يحسدون الناس على نعم التوحيد، ولأن هذا أن الناس يكونوا على ضلال. فأخبر الله عز وجل عن مكنونهم وعما في سرائرهم أنهم لا يحبون الخير منه، بل ود الطائف من أهل الكتاب لن يضلونكم، ولكن ماذا قال الله؟ وما يضلون إلا أنفسهم. ثم قال تبارك وتعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يعني كفركم هذا لم يكن مثلا عن تأويل أو اجتهاد أو سعي الحق، ولكن أنتم تشهدون، عالمون، تكابرون، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تتأولون، تجتهدون، تخطئون؟ لا، وأنتم تشهدون، أي تعلمون أن الذي أنتم عليه ما هو إلا كذب ومعاندة وجحود وتكذيب. يعرفون، لن تجدوا أبلغ من هذه الآية، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله ذكر الأبناء لأن الإنسان ألصق ما يكون بأبنائه، يعرفهم من وسط ألف. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله. والله كان علماء اليهود يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر، ولما رأوه علموا أنه المنتظر وأنه المبعوث الحق. لذلك عبد الله بن سلام من إنصافه وأمانته لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، قال: علمت أنه ليس بوجهه. فأسلم من أول أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبسون لبس شيء بشيء، أي مزجه، مزج الحق بالباطل لئلا يعرف، يظهرون الحق الباطل في صورة حق. والله عز وجل إذا سقط الإنسان من نظره جعله يرى الحق باطلا والباطل حق، وهذا أسوأ الدركة، أن الإنسان يظل يناضح ويكافح في قضية فاشلة، يظن ويحسبون أنهم يحسن صنعا، يعيش عمره كاملا بندافع عن قضية يناطح عنها وهي باطلة، ويظن أنه على الحق ويصبر على هذا الباطل. سبحان الملك، الإنسان إذا تولى قضية واقتنع بها وكانت باطلة تراه عنده صبر عجيب. يعني يحكى عن أحد من ادعى النبوة في أحد الخلفاء، جاء رجل من المقابيل يدعي أنه نبي، فجيء به إلى الخليفة ليستتاب، فأصاب فأضرمت له نارا عظيمة لعله يعني يزجع أو يعني يرجع يجزع. فماذا قال؟ رأى النار فقال: فاصبر ما صبر أولو العزم. انظروا كيف ينافح عن باطله، لأنه يعني اقتنع بهذه القضية، اقتنع بالكذب على الله ورسوله، وصابر على ذلك حتى يعني أكلته النار، عياذا بالله. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره. نقف عند هذه الآية، والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.